تعرف حميد بوغار إلى فرنسية في الأربعين بينما كان يتسكع في كورنيش أجدير. كان قد دأب منذ عدة سنوات على اصطياد السائحات الأجنبيات اللواتي تسعين وراء المتعة، يرافقهن مدة إقامتهن، ثم لما ينصرفن يبحث عن أخريات. ظن أنه ظفر هذه المرة بامرأة جميلة وشابة وغنية، ولكن حساباته كانت ناقصة. ملفات بوليسية. الحسناء القاتلة. في أجدير في أواسط العشرية الأخيرة من القرن الماضي عرف حميد بوغار بمرافقته السائحات الأجنبيات المسنات منهن خاصة. ومع أن الشاب الذي كان في العقد الثالث من العمر لم ينل حظا كبيرا من التعلم، فإنه كان بعباراته الإنجليزية أو الفرنسية أو حتى الإسبانية على قلتها ورداءة تراكيبها كان يتقن فن جلب تلك الطينة من النساء إلى شباكه. كان يقضي مع الواحدة منهن أسبوعا أو أسبوعين يمتعها لقاء بعض المقابل المادي. كان يهوى المطاعم الفخمة وارتياد محلات الألبسة الفاخرة، ولم يكن يجد أي حرج بينما كانت الواحدة من أولئك النساء تدفع الفاتورات بما فيها فاتورات ملابسه الشخصية. اشتهر حميد بوغار وذاع صيته في الآفاق، وكانت الزبونات تبحثن عنه ما أن تطأ أقدامهن أجدير. بشكل من الأشكال كان بضاعة رائجة، فاللواتي قضين معه أياما لا تترددن في سرد ما استمتعن به مع ذلك الشاب على صديقات لهن. هكذا صار حميد في صلب سياحة جنسية ترفض أن تكشف وجهها وتبوح باسمها. في ليلة من صيف العام 98 900 وألف، بينما كان يتسكع على الكورنيش، ساقه قدماه إلى ملهى ليلي. هناك عن طريق الصدفة التقى فرنسية اسمها كارولين ريبو. علم منها لاحقا أنها في الأربعين بينما كانت برشاقة جسمها تبدو في الثلاثين. سرها كثيرا أن تسمع من حميد أنها تبدو أصغر بكثير مما هي حقيقة عمرها. مادموازيل كارولين، كما كان يحلو لحميد أن يردد. عاشرها 15 يوما، كانت تنفق بلا حساب، وقد أسرت إليه ذات مساء بأنها وريثة رجل أعمال غني توفي قبل بضع سنوات. لم يكن من سبب لدى حميد ليقول إن الحسناء تكذب، ومنذ أن باحت له بذاك السر صار يفكر في الارتباط بها. كانت جميلة وشابة، وها هي ذي فرصته للتخلص من رفقة العجائز. لم تكن كارولين تخفي ارتياحها لمعاشرة حميد، ولعلها كانت تفكر في أمر آخر. انقضت العطلة، وفي الليلة الأخيرة باح لها حميد بما يحسه، قال لها إنه وقع في حبها. فاجأته بأن طلبت منه أن يتزوجها ويرافقها إلى فرنسا. وافق، فلم يعد هناك من مجال للعودة إلى الوراء. سريعا تم الزواج. سافرت كارولين وراح صاحبنا يعد ملفا إداريا للحصول على تأشيرة التجمع العائلي في باريس حيث تقيم. حرصت كارولين على تسريع وتيرة الإجراءات، وبعد شهر حصل على التأشيرة المنشودة. بعثت له كارولين ببطاقة سفر بالطائرة. أقلع من أجدير، وجدها في انتظاره بمطار رواسي بباريس. اصطحبته إلى شقتها، يذكر أنهما مرا ببرج إيفل. كانت الشقة تغص بأصدقاء كارولين، جاءوا للتعرف عليه. في تلك الليلة امتدت السهرة إلى حدود الفجر. في الأيام التي تلت كان حميد يستمتع بها وبمالها. كان يراقبها وهي تنفق بلا حساب، وكان يراها وهي تحمل أموالا كثيرة في سيارتها وتمضي إلى أماكن أغلب روادها من الشباب. حين كان يرافقها كانت تختلي بشبان وتمنعه من مرافقتها، يظل ينتظرها في السيارة. لم يكن حميد بوغار يشك في أن كارولين وريثة أكابر، ولكنه غير رأيه لما اكتشف أن تلك التي تعلق بها عضو في شبكة لتهريب وترويج المخدرات. ويوم علم كان قد صار مدمنا على الكوكايين. كانت كارولين أول من ناوله جرعته الأولى، وبذلك صار فتى أجدير طيعا منقادا. من حين لآخر، حين كانت تحس بأنها مراقبة من الشرطة، كانت توكل إليه حمل بعض المخدرات إلى عناوين وأشخاص، ومن حيث لا يدري صار واحدا من الشبكة. وبما أنه كان من أفراد الشبكة فقد صار مساهما في استيراد الحشيش. كانت كارولين تأتي برفقة زوجها حميد إلى المغرب مرتين في العام بدعوى قضاء العطلة في أجدير أو مراكش. وأثناء مقامهما في المغرب كان حميد يتولى ترتيب اللقاء مع المزودين، بل إنه صار يشرف على عملية الشحن. بعد أن يتم كل شيء، يعبر حميد وزوجته كارولين إلى إسبانيا، تارة من طنجة وأخرى من سبتة المحتلة، وفي مرات أخرى يبحران من الناظور. على مدى سنوات تمكنا من تهريب كميات هامة من الحشيش. لما أتقن اللعبة صار حميد يستفيد كباقي أفراد الشبكة، وصار له رصيد بنكي محترم. وفي الوقت نفسه بدأت تتدهور حالته الصحية، أصيب بالهزال ولم يعد سوى ظل نفسه. كان يدخن بشراهة ويتعاطى الحشيش والكوكايين. لما عرض نفسه على الطبيب تبين أن الأوان قد فات لإنقاذه، وإذا ما تسنى تخليصه من الهلاك فإن ذلك سيشبه المعجزة. كان يعاني من ورض سرطاني في الحنجرة، لم يعد للطعام طعم، وصار البلع تعذيبا بالنسبة لحميد. ولما أيقن أنه هالك لا محالة، وأن المرض الخبيث قد تمكن منها، أوصى زوجته كارولين بأن تحرص بعد وفاته على نقل جثمانه إلى أجدير ودفنه هناك. لم يكن يتوقع منها أن ترفض له طلبه الأخير، ولكن الذي لم يتوقعه أن تجعله يوقع على ورقة يعلن فيها رغبته في أن يدفن في باريس. وقع على الورقة التي جاءت بها كارولين. كانت قدرته على قراءة الفرنسية ضعيفة، ولذلك وقع وتم التصديق على إمضائه. لم يعلم وهو يواجه السرطان في مراحله الأخيرة أن كارولين جعلته يوقع على وثيقة يعلن فيها رغبته أن يدفن في باريس حتى يبقى قريبا من محبوبته كارولين. كانت صاحبته تفكر في شيء آخر، فحميد بالنسبة إليها مات منذ زمن. بعد أسابيع نقلته إلى إحدى المصحات في أجدير، جاءت من باريس بملفه الطبي. كانت حالته ميؤوسا منها. مكث في تلك المصحة 20 يوما، بعدها مات. لم يعلم بوفاته سوى كارولين التي كتمت الخبر عن عائلته التي كانت تسكن إحدى القرى القريبة من أجدير. لما توفي حميد اتشحت كارولين بالسواد، واتصلت بأحد أصدقائها في فرنسا وطلبت منه أن يحضر تابوتا لنقل جثمان حميد إلى باريس. كانت كارولين قد خططت لعملية تهريب مخدرات كبيرة مع شريك لها يدعى سيباستيان لوغري. بعد 4 أيام حضر الصديق ومعه التابوت. كان تابوتا صنع خصيصا لعملية التهريب. تم وضع جثة حميد في التابوت بعد أن غسلت وكفنت. وبعد إتمام الإجراءات الإدارية حضر إلى الشقة التي كانت تكتريها كارولين ضابط شرطة. بعد أن تأكد من أن التابوت يحمل جثة حميد، وبعد أن تثبت من الأوراق التي سلمها الطبيب الشرعي، وضع خاتمه النحاسي على الشمع الذي أذيب على أماكن المسامير التي أغلقتها. من وجهة نظر إدارية لم يعد هناك من إجراء. كان التابوت سيحمل في الصباح إلى المطار. وفي تلك الليلة حضر صديق كارولين وأحضر معه كمية هامة من مسحوق الكوكايين وكمية أخرى من الحشيش. تم فتح التابوت من الأسفل، ووضعت أكياس المخدرات حول جثة حميد ومن فوقها، بل إن بعض الأكياس دست في كفنه. ثم أعيد إغلاق التابوت. لم يكن هناك أي أثر يشي بأن التابوت فتح وأعيد إغلاقه. كانت كارولين وصديقها موقنين بأنهما نجحا في تدبير عملية العمر. في الصباح تم نقل الصندوق إلى مطار أجدير لشحنه على متن الطائرة التي ستقلع عصر ذلك اليوم إلى باريس. كانت كارولين المتشحة بالسواد تخفي بالكاد فرحتها لما انتهت إجراءات تسجيل التابوت. ولكن الذي لم يوضع في الحسبان قد حدث، فبينما كانت كارولين وصديقها ينتظران حلول موعد السفر، صدح مكبر الصوت بنداء يطلب من السيدة كارولين بوغار الالتحاق بمكتب الشرطة. نظرت إلى صديقها ثم نهضت ومشت نحو مكتب الشرطة. فوجئت بوجود والدة حميد. كانت المرأة العجوز تبكي، تطلب أن تلقي على جثة ابنها نظرة الوداع الأخيرة. في خضم المفاجأة كانت كارولين تتساءل كيف حضرت العجوز إلى المطار ومن الذي أخبرها. كانت المرأة تبكي وتطالب بنظرة أخيرة إلى وجه ابنها. ردت كارولين بأن الأمر غير ممكن بما أن الشرطة ختمت على التابوت، ولكن المرأة كانت مصرة. أشفق لحالها العميد وأبلغ النيابة العامة عبر المصلحة الولائية للشرطة القضائية. فوجئت كارولين بالموافقة على فتح التابوت. كانت النيابة العامة قد اشترطت أن يحضر الضابط الذي وضع أختامه ويختم التابوت من جديد بعد أن تنظر المرأة إلى وجه ابنها للمرة الأخيرة. اضطربت كارولين، حاولت أن تتذرع بأن موعد الطائرة قد اقترب ولكنها لم تفلح. فتح الصندوق، وكم كانت كبيرة مفاجأة مصالح الأمن. حول جثة حميد بوغار أكياس من الكوكايين يزن الواحد منها 3 كيلوغرامات، في المجموع أحصي 30 كيسا، فضلا عن كمية هامة من الشيرة. تم القبض على كارولين وصديقها وسيق إلى المفوضية. هناك اعترف بأنهما خططا لهذه العملية لتكون عملية العمر، وأنهما يعملان لحساب شبكة تتمركز في باريس ويتسع نشاطها إلى أقطار أوروبية عدة. بعد أن أنهي البحث مع كارولين وصديقها وتقديمهما أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، وبأمر من المدير العام للأمن الوطني، أعد والي أمن أجدير ملفا متكاملا لتوجيهه إلى السلطات الفرنسية. كان الملف يتضمن كل المعلومات حول الشبكة المستقرة بباريس. في سياق التحقيق اعترفت كارولين بأنها حملت حميد على التوقيع على وثيقة لا تعكس رغبته، إذ كان يرجوها أن تعمل على دفنه في المغرب. وتأسيسا على ذلك تمكنت والدة حميد من استعادة جثة ولدها لتدفنها في القرية. ملفات بوليسية.